زمان يا حب ها يا ما غلبت فيا ها عمر الشوق مع الدرموش عيني وتاري المستخبي مستخبي وتار الحب شيء شيء مكتوب علي على جبين هواك مكتوب وبنهرب من المكتوب على جبيني هواك مكتوب ومن يهرب من المكتوب حبيت حبيت حبيت أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا شيء في الكون يا روح الروح يا نور يا بيت يا أحلى أحلى شيء في الكون يا روح الروح يا نور يا بيت عيونك أحلى خط اللون وصوتك وشوشة عصافير عصافير أحلى شيء في الكون يا روح الروح يا نور يا عبير عيونك أحلى خط اللون وصوتك وشوشة عصافير عصافير أحلى ما في عيون الليل وأجمل ما في خدود الورد يا أحلى ما حبيت انا انا انا انا